الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. أخذنا الوقت الماضي ما يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها. أما اليوم فمعنا بيع محرم يذكرها العلم، وهذا البيع هو يسمى البيع عنه كما قال بعض العلماء تجوزا، يسمى البيع عنه تجوزا. فهذا البيع هو المسمى بالربا، المسمى بالربا. الربا محرم، قد أجمع العلماء على تحريم الربا، وهو بيع. قال بعضهم لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ لماذا حرم الله عز وجل البيع؟ لماذا أباح الله البيع وحرم الربا؟ فأنزل بعض الآية وبين أن البيع ليس مثل الربا، فلا يجوز لأحد أن يتعامل بالربا، لأن الربا محرم وليس هو ماذا؟ وليس هو كالبيع. فهناك أشياء مستثنات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. تحريم الربا إخوان لحكمة، والآن الناس دخلوا في معاملات كثيرة ولا يعلمون بأحكام الربا، ووقعوا في الربا وتعاملوا بالربا، وفتحت تجارات الآن عالمية في تجارات البورصة وما أشبه ذلك والأسهم وغير ذلك، كلها لها يد في مسألة الربا، في مسألة الربا. وهذه المعاملات محرمة لا يجوز. أيضا من يبيع ويشتري بالذهب خاضوا فيها، أيضا أصحاب الصداقة خاضوا فيها، أيضا البنوك وهم الذين لهم اليد الطولة في التعامل الربوي في هذا العصر، وهذا كله حرام. لعن الله آكل الربا وموكلها وشاهديه. فآكل الربا ملعون، وأيضا توعد الله عز وجل في من يأكل الربا بحرب، فأذن بحرب من الله ورسوله، ولم يتوعد معصية بحرب كما توعد الربا. فأصبحت الآن المعاملات كثيرة من المعاملات العصرية التي دخل فيها الربا، وإن شاء الله سنتطرق أيضا على هذه المعاملات العصرية، لكن اليوم سنأخذها فقهية يعني من أقوال المتقدمين والأشياء التي ذكروها، ثم سنذكر بعض المعاملات العقرية التي هل تدخل في الربا أم لا تدخل في الربا. هذا الباب يا إخوة يجب على كل من يجب على كل من دخل في التجارة أن يتعلم، واجب عليه. وأما من لم يدخل في التجارة فهو كفاية، أما من دخل في التجارة يجب عليه أن يتعلم ذلك، لا سيما إذا أدخل أمواله في المصارف أو تعامل بهذه العملات أو ما شابه ذلك، هنا يجب عليه أن يتعلم. وكثير من الناس يضرب عن التعلم ويقع في الحرام ثم بعد ذلك يسأل، وهذا من التقصير. نعم. وكما تعلمون درهم وربا أشد عند الله من 36 زنا، درهم وربا. فجريمة الربا محرمة، حتى أن بعض العلماء يقول إذا اضطر الإنسان وكاد أن يموت، هكذا يقول، وما معه إلا أن يأخذ ربا يموت ولا يأخذ، هكذا نص بعض العلماء. لماذا؟ قالوا إذا نظرنا إلى جرم الربا وجرم قتل النفس، قالوا جرم الربا أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وأيضا قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأيضا أن آكل الربا ملعون. قالوا ما جاء في قاتل النفس؟ يعني رجل مريض، أنا أضرب لكم مثال، وعنده مرض خطير ويريد أن يتعالج، ما وجد من يقرضه مالا، بحث هنا وهنا فضاقت عليه، فهل يضطر إلى الرجوع إلى البنوك الربوية أو من يقرضه قرضا ربويا؟ بعض العلماء يفتي، هذا قول لبعض العلماء، يقول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن جريمة الربا أعظم من أن تموت نفسك، تموت الأنفس ولا يرتكب فيها هذه المخالفة. وهناك من أهل العلم من يقول لا بأس، فهذا باب الضرورة، ويقولون الربا والنفس وحفاظ النفس أعظم من إيش؟ من حفاظ المال. فيرجحون أنه يقترب من هذا البنك الربوي سلامة لنفسه أو لعضوه الذي يخشى على عليه من إيش؟ من التلف. واضح؟ هناك قول أيضا، نحن ما نقول أن القول فقط هذا، لا، هناك قول، لكن أنا ذكرت لكم قولا لبعض العلماء فيه دليل على إيش؟ تشديدهم في مسألة الربا، تشديدهم في مسألة الربا. فالإنسان لا يتساءل في هذا الأمر، لا يتساءل في هذا الأمر. وأيضا الذين جوزوا أخذ القرض الربوي ضرورة بشروط، ما وجد من يقرضه، انظر، أو يقولون لم يجد المال، ثم المرحلة الثانية لم يجد من يقرضه، ثم المرحلة الثالثة لم يجد ما يرهن به، حتى لو رهن بيتا يرهن رهنا، لم يجد متاعا يبيعه حتى يوفي به مرض أو علاج مرض. نعم، يعني ما عنده إلا ما يحتاج به وما يحتاجه ضرورة وحاجة بدون فضل، معه سيارة يبيع سيارة، لا يقول ما وجدت من يقرضني، يبيع السيارة، سيارة، سيارتان، ثلاثة، يبيعها، يستطيع المشي. لماذا؟ لا نقول السيارة ضرورة من الضروريات، لأن الإنسان قد يحتاج إلى السيارة باتخاذ سيارة أجرة، اتخاذ سيارة أجرة موجود، والناس ليس كلهم معهم سيارة ويعيشون. نعم، صحيح أن السيارة تعتبر حاجة، لكن ليست كحاجة الضرورة، كحاجة الضرورة. معاه متاع مكرر، ثلاجتين، غسالتين، غرف نوم، مجلس عربي مكرر، كنب وما شابه ذلك، يبيع، يبيع ذهب إن كان لامرأته أو كذا، يبيع. إلا في هذه الحالة إذا ما وجد مثل هذا الشيء. أما بعضهم معه بيت أو معه بيتان أو ثلاثة أو معه عمارة، يقول أنا مضطر، ما أحد قرضني، بيع من العمارة، بيع شقة، بيع إذا كنت تستطيع. قال أنا أقتات بها، ولو كنت تقتات بها بيع، لأن كل المال ليس سيذهب قوتا، تتخذ قوتا آخر، إلا إذا كان رجل عنده عاهة لا يستطيع أن يتاجر، فكان هذا البيت يؤجره ويأخذ غلته، فهنا لكل حادثة من الحديث كما يقال. أما الرجل بصحته معه بيت ومعه سيارة ومعه تجارة ومعه راتب ويقول هذا البيت أنا أخذ منه، لا، إذا اضطر إلى ذلك باع، لا ينجح إلى الربا إلا إذا تقفلت عليها جميع هذه الأبواب. هنا الذين أجازوا يقولون بهذه الشروط، بهذه الشروط. نعم، الآن ندخل في الربا. الربا في اللغة ربا يربو، وهو بمعنى الزيادة. ربا الزرع أي زاد الزرع، وربا أي كبر، وربت البهائم أي كبرت. فالربا أصله الزيادة، أصله إيش؟ الزيادة. أما في الشرع، أما في الشرع فهي زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص. وبعضهم يقول هذا التعريف آخر. لماذا؟ قالوا أن ربا النسيئة ليس فيه زيادة، ليس فيه زيادة. وبعضهم قال كل معاملة محرمة مالية فهي ربا، كل معاملة محرمة مالية فهي ربا. وبعضهم قال الربا كل بيع حرام. نقل هذا عن من؟ ابن عمر، كان يقول كل بيع محرم ربا، كل بيع محرم ربا، سواء كان يعني ربا نسيئة أو فضل أو من البيع المحرمة، لا تسر الإبل، لا تلقى الركبان، كل يسمى ربا. نعم، فعرفه بتعريف إيش؟ أعم وشامل، فعرفه بتعريف أعم وشامل. وهناك من أهل العلم من قال تعريف الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل هو زيادة في مال مخصوص، ربا النسيئة هو بيع صنف ربوي بغير قبض. الأول إيش قلنا؟ زيادة في مال مخصوص. الثاني بيع صنف ربوي بغير قبض، بغير قبض، نسيئة أي تأجيل. واضح الآن؟ فالربا اثنان، ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي آجل، ربا نسيئة أي آجل. هذا أحسن ما قيل فيه. نعم، هذا أحسن ما قيل فيه. هناك ربا آخر أيضا، ربا القرض، بعضهم زاد ربا القرض، وقالوا في تعريفه كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن تلخص لدينا ثلاث أنواع من إيه؟ من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض، وربا إيش؟ القرض. نعم، طيب أصنافه، ما هي الأصناف التي يقع فيها الربا؟ هل كل صنف أم هناك صنف محدد؟ جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. جاء في بعض الروايات ها كناية على القبر، كناية على إيش؟ القبر. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان بشرط يدا بيد، إذا كان إيش؟ يدا بيد. نعم، قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، زاد أو استزاد فقد أربى. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن هذه ستة الأصناف، ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح، يجري فيها الربا، أجمعوا على ذلك. فلا يجوز لأحد أن يبيع ذهب بذهب متفاضل أو نسيئة، فضة بفضة متفاضل أو نسيئة، تمر متفاضل أو نسيئة، بر ببر متفاضل أو نسيئة، شعير متفاضل أو نسيئة، تمر بتمر متفاضل أو نسيئة، ملح بملح متفاضل أو نسيئة. أجمع العلماء على أن هذه الستة الأصناف يجري فيها، ستة الأصناف إذا كانت متساوية يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. طيب هل يدخل غير هذه الستة الأصناف؟ الآن معنا الأرز، معنا الذرة، معنا الدخن، معنا أنواع أو أنواع من الحبوب، هل يدخل في هذا أم لا يدخل؟ هنا وقع خلاف شديد بين العلماء إلى نحو 12 قول، انظروا إلى نحو 12 قولا. والسبب في خلافهم في إدخال، قالوا ما العلة من الربا؟ ما العلة في ذكر هذه الستة الأصناف؟ بعضهم قال الوزن، فأدخل كل شيء موزون وحرم متفاضل، أي شيء موزون يوزن، ذهب، فضة، مجوهرات، الماس، أي شيء، بلاتين، ألمنيوم، أي شيء يوزن، حديد، كل ما يوزن من المعادن. وبعضهم قال العلة هي الكيل، لأن هذه أشياء مكيلة مثل البر والشعير، فأدخلوا كل ما يكال حتى الخضار والفواكه، أدخلوها في الربا. ما يجوز تفاحة بتفاحتين، ما يجوز، لأن الناس تكال، أي شيء يكال، الرز، البر، الشعير، عفوا الدخن، أنا أريد أذكر الأشياء التي ما ذكرت في الحديث، كل شيء يكال. وبعضهم قال العلة هي القوت، كيف هذا؟ قالوا الذهب والفضة الناس يتعاملونها بالأقوات قوتا يحتاتون، والبر والشعير والتمر وكل شيء يقتى قوتا، يستعمل قوتا فحرام يدخل فيه الربا، فيدخل جميع أنواع الحبوب حتى الفاصوليا حتى الفول لأنه يقتى. وبعضهم قال كل ما ادخر، كل ما ادخر، وبعضهم قال كل ما كان طعاما. أهم شيء يا أخوان، وقع خلاف قوي في هذه المسألة في إدخال العلة، وما هو الراجح؟ الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي أفتى به شيخنا رحمة الله عليه، شيخنا المقبل الوالعي، وأيضا أفتى به الشيخ الألباني، نعم، وقال الشيخ ابن عثيمين وهو قول قوي أننا نقتصر على ستة الأصناف. لماذا؟ ما عندنا دليل نستطيع إدخال ذلك. لماذا ذكر الملح؟ إذا ذكر الملح وكانت الذرة موجودة، قال بعضهم في تلك الأيام لم تظهر الذرة، لأن الذرة يا أخوان ليست في البلاد العربية، يعني في بعض المأكولات هي استحدثت في البلاد العربية مثل هذه الأكثر خضروات، طماطم هذه والبطاط وغيرها، هذه ما كانت معروفة في البلاد العربية. يقولون أن البطاط أصله من أمريكا، يسمى بالقرقس، يسمى إيش؟ بالقرقس، ما كان يعرف العرب. نعم، أما الطماطم ما أدري إيش كانوا يسموها، هي أيضا غريبة على البلاد العربية. البلاد العربية كانوا يعرفون بر، شعير، التمر، أدوا لبن الناقة، لبن المعز، لبن البقر، هذه المأكولات استحدثت. مثل الآن قديما كنا فاصوليا ناكل، الآن برجر بيتزا هم بأيشة ثاني فلينيا ما أدري ما كولات ما غريبة لي. نعم توسع الناس الطعام أيضا العصائر كنا نعرف عصير واحد الآن مئات العصائر وهكذا فالناس توسعوا والسبب في ذلك توسع الناس بسبب الفتوحات وافتتاح البلدان وتبادل التجاري فأصبح بعض المأكولات يعني يأكلها المسلمون أو في بلاد العرب ولم تكن في تلك الفترة موجودة هم يقولون أنها لم تكن في تلك الفترة موجودة. طيب فإذا الخلاف كان قويا فأحسن ما يقال أننا نقتصر على هذه الستة الأصناف نقتصر على هذه الستة الأصناف. طيب هذه الستة الأصناف لها شروط في بيعها وشرائها كيف هذا؟ يقولون إذا كان شيء مماثل الشرط الأول هذا إذا كان مماثل فيشترط في هذا البيع شرطان أولا أن يكون من جنسه ثانيا أن يكون متساويا أن يكون متساويا ذهب بذهب ركز معي أنا معي ذهب أريد أن أشتري من هذا الرجل ذهب كيف العمل؟ العمل يجب أن يكون ذهبي هذا موزون ومعروف كم جرام والذي أريد أن أشتريه أيضا موزون ومعروف كم جرام إن كان ذهبي 10 جرامات والذهب الذي معه هو 5 جرامات فهل يجوز أن أتبايع أنا وهو؟ لا ما يجوز لماذا؟ لأنه اختل شرط وهو المفاضلة 10 بـ5 أو 5 بـ10 يجب أن يكون 10 بـ10 20 بـ20 30 بـ30 واضح؟ لماذا؟ لأن الجنس واحد فيشترط فيه ماذا؟ شرطان المقابلة وعدم المقابلة. طيب أنا معي ذهب قديم وهو معه ذهب جديد كذلك ما الدليل على التحريم؟ أنا معي ذهب قديم وهو معه ذهب جديد الدليل حديث بلال حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب برني فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا كان معي تمر رديء فبعت بصاعين بصاع من هذا فبعت بصاعين الرديء بصاع من هذا فقال أو في رواية أو وفي رواية أول بعضهم حكى بالتهديد أو يعني كالمبالغ أو لا تفعل هذا قال لا تفعلها بيع القديم أو الرديء ثم اقبض الثمن فاشتري به جديدا فاشتري به جديدا لماذا؟ لأنه ما يجوز لك أن تفاضل ولو كان تمرك رديئا وتمره جيد ولو كان ذهبك رديء وذهبه إيش؟ جديد ما هو الواجب؟ الواجب على أن من أراد أن يستبدل بذهب جديد من ذهبه القديم يجب عليه أن يكون متساوي وهذا مستحيل يفعله صاحب المجرم. طيب ما العمل؟ بيع القديم اقبل الثمن ثم اشتري الجديد وزد في الثمن وقال بعض العلماء ويفضل له أن يكون البيع في محل والشراء في محل آخر حتى لا يكون هناك تواطؤ على ربا حتى لا يكون هناك تواطؤ على ربا كثير من الناس من يأتي يفعل هذا ويقع فيه النساء تأتي بذهب قديم تريد أن تبادل ثم تعطي الفارق أو بعضهم يقول أريد حق الصنعة فقط يقول أنا أريد حق الصنعة لماذا؟ لأن أنا عملت تشكيلة، عملت كذا. هناك من أهل العلم من أجاز ذلك، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وحكى عن بعض العلماء أن من باب الصنعة فلا حرج، لكن الجمهور سد هذا الباب، قالوا لا يجوز. نعم، حتى لو كان من باب الصنعة، قال هو أتى لي بذهب مكسر مثلا وأنا معي ذهب مصنع، فيعطيني هذا الذهب المكسر ويزيدني لأنني زدت في تصنيعه، يقال له لا، لكن قل له خذ هذا الذهب المكسر وأصلحه وأعطيك ثمن الإصلاح، واضح؟ أما تشتري منه فلا، من باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام إلى الربا لا يجوز، واضح؟ لا يجوز ذلك. طيب بيع الذهب تقسيطا، بعض الناس ما يستطيع، تعرفون الآن مع غلاء الذهب وصل الجرام إلى 70 الآن، والله العافية وأن يلقوه في البلاد ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، فيقولون نريد نأخذها تقسيطا، لا يجوز بيع الذهب تقسيطا، لا يجوز بيع الذهب تقسيطا، لأنه ليس ضرورة، معي زواج ليس ضرورة، تستطيع أن تزوج البنت بدون ذهب، فليس ضرورة، فلا يجوز بيع الذهب تقسيطا. ومثل الفضة، فضة بفضة فلا يجوز، ما قلناه في الذهب. ومثله التمر، مثله ايش؟ التمر، لا يجوز التمر بتمر الا بشرطين، الشرط الاول ان يكون من جنسه، جنس، ما معنى جنسه؟ اي تمر، جنسه اي معناه تمر، ليس التمر بعنب، العنب ليس جنس التمر، او تمر بزبيب ليس من جنسه، لكن تمر بتمر، إلا في العرائق، سيأتي معنا، سيأتي معنا في بيع العرائق تستثنى هذه القاعدة، في بيع العرائق رطب بتمر، رطب بإيش؟ بتمر، بيع البلع بالتمر، سيأتي هذا في بيع العرائق. لكن نحن الآن نريد أولا ننتهي من إيش؟ من قسم الأصناف الستة. فقلنا إذا كان الصنف واحدا فيشترط فيه ماذا؟ شرطان، شرط المساواة، شرط الآخر إيش؟ القبض. طيب المسألة الثانية، إذا اختلف الجنس جنس بجنس آخر، إذا اختلف الجنس بجنس آخر يشترط فيه شرط واحد، ما هو؟ القبض. وهل يجوز فيه التفاضل؟ نعم. كيف هذا؟ ذهب بفضة، كم جرام الذهب الذي معك؟ قال 5 جرام، أريد أن أشتري به فضة، كم؟ 100 جرام، 200 جرام، ما في شيء، تفاضل، تفاضل، يجوز؟ نعم. لماذا يجوز؟ لأنه ليس من جنسه، لأنه ليس من جنسه. لأنه ليس من جنسه. لكن ما هو الشرط الذي يجب أن يكون قبضا؟ يجب أن يقبض، أعطاه الذهب فيعطيه الدراهم أو الفضة فيعطيه، ومثلها أيضا العملات الأجنبية مع العملة المحلية. طيب العملة الآن الورقية تفاضلت عندنا، كبير صغير، لا، هذا لا يسمى تفاضل، هذه لعبة، هذه لعبة في المصارفة، ولا يقال اختلفت، كبرت صغرت ما يأثر. هل هي نفس العملة؟ نعم. دوليا، دوليا هي نفس العملة؟ نعم. فلا يجوز فيها التفاضل، فلا يجوز لك أن تشتري بالعملة الكبيرة عملة صغيرة وزيادة، ما يجوز، لكن عملة كبيرة بعملة صغيرة، عملة صغيرة بعملة صغيرة، لا يجوز فيها التفاضل. وما يفعله كثير من الناس الآن في شراء العملات الكبيرة بالعملات الصغيرة، هذا خطأ، هذا محرم، هذا إذا أردت أن تشتري. أما إذا أردت أن تبيع وتشتري فيها بزيادة في السعر أو بنقصان بالسعر هذا لا بأس. أذهب ومعي عملة كبيرة أشتري شيئا فينزل لي بالسعر يرخصه لأنه معي عملة كبيرة يجوز، لكن مصارفة لا يجوز لأنها من نفس الجنس، لأنها من نفس هذا الجنس. نعم، فيجوز المفاضلة، فيجوز المفاضلة لكن بشرط ماذا؟ القبض. $100 ب100,000 يمني، ب200,000 يمني يجوز المفاضلة، لكن بشرط إيش؟ المقابضة. ما تأتي وتقول خذ $100 ثم أتيني باليمني بعد، لا، يجب أن يتقابض. نعم، يجب أن إيش؟ يتقابض. أو يقول له مثلا لا عندي الآن الصرف، سأعطيك بعضا ثم أترك البعض الآخر، لا يجوز، يجب عليك أن توفيها كاملة. قالوا لعلنا نقع في إحراج، إذا كنت تقع في إحراج ضع $100 رهنا حتى أكيلك بالمال، ولا تأخذ شيئا، ولا تأخذ مالا شيئا، تضعها رهنا يجوز، تضعها رهنا يجوز. مثال، أنا أحتاج إلى 50 100، أو قل 50، نعم قل 50,000، ما عندي إلا عملة أجنبية، فأتيت إلى صاحب الصرافة فأقول له مثلا أريد أن تصرف لي، قال ما عندي، يعني صرافين قد يقول قائل نادرا يقول هذا الكلام، قل أنت صاحب بقالة ولا معرض، يقول مثلا ما عندي، فيقول له إذا أراد أن يخرج من الحرام هل تقرضني 50,000؟ فيقول نعم أقرضك 50,000، فيأخذ 50,000. قال أخشى أن تهرب أو ما عندي شيء، خذ هذه $100 رهنا ليست مصارفة، هنا يجوز. لماذا؟ لأنك رهنت $100 ولم تصرفها، ثم بعد ذلك تأتي وترد إليه الخمسين، وترد إليه الخمسين، واضح؟ فإن كانت على سبيل الرهن جائز، وإن كانت على سبيل البيع ثم أوفيك لا يجوز، لأنه يشترط فيه ماذا؟ المقابضة، يشترط فيه المقابضة، واضح الآن؟ ومثله أيضا ما يقع في الحوالات، هذه مسألة عصرية، يحول صاحبنا بالعملة الأجنبية فتصل إلى بلدي بالعملة المحلية، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الفعل تم فيه مصارفة، ولما تم فيه مصارفة ما تم فيه قبض، لأنه أرسل هذا قبل أسبوع أو 3 أيام، وهذا استلمها متى؟ استلمها بعد الأسبوع والثلاثة الأيام، وكانت بالعملة المحلية، لا يجوز. ولذلك ننبه على أن من أراد أن يحول مالا يذهب إلى مصرف يحوله بالعملة الأجنبية إلى بلده، جائز. أما يحولها إلى العملة المحلية لا يجوز، لأنه قد تم مصارفة. طيب، قال ما وجدت من يصارفني أو يحول لي بالعملة الأجنبية إلى بلدي، كيف العمل وأنا محتاج أن أخذ المال، أو الذين في البلدة الأخرى محتاجون، فكيف العمل؟ هنا بعض العلماء يقولون يجوز ضرورة، كما أجيز العراية فيجوز ضرورة، فيجوز ماذا؟ من باب الضرورة، كما أجيز في بيع العراية. هم يستدلون بيع العراية أن الرجل محتاج إلى البلح من التمر، فقالوا فيدخل في ذلك احتياجه إلى المال كاحتياج صاحب البلح من التمر، صاحب البلح من ايش؟ من التمر. ففي هذه الحالة يجوز من باب الضرورة، ما وجد مكانا يعطيه فيعطيه بنفس العملة، انما الذي موجود والحاضر عنده كلهم يتعاملون بايش؟ بالمصارفة، فيأخذها عملة أجنبية ويعطيه في بلدي عملة محلية، عملة محلية. واضح الآن؟ طيب قد يقول قائل ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا سمي العرايا عرايا لأنه عري عن الحرام، أي أنه عري عن الحرام وهو مستثنى من قاعدة الربا، مستثنى من قاعدة الربا. كيف هذا؟ هذه المستثنى كما استثنى الضبع من كل ديناب من السباع، استثنى بجواز أكله، كما استثنى الميتة من الجراد والحوت على تحريم إيش؟ أكل الميتة. فكذلك العرايا مستثنى من الربا. ما هو صورة بيع العرايا؟ صورة بيع العرايا أن يشتري بالتمر كيلا بلحا أو رطبا فوق الشجرة أو فوق أصلها خرصا. خرصا كيف هذا؟ معي تمر 2 كيلو موزون، نعم يعني مكيل، مكيل باثنين كيلو. طيب الذي في الشجرة بلح، أنا أحتاج إلى الذي البلح. بعض الناس يفضل أن يأكل إيش؟ البلح على التمر. كانت تلك الأيام طعامهم بلح وتمر، نعم، فيكون معه تمر من العام، فيأتي إلى صاحب نخل وينظر إلى البلح، البلح فيقول أريد هذا البلح. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر. الرطب بالتمر لماذا؟ لأن الرطب إن كلته والتمر إن كلته يختلفان، فالتمر مكبوس والرطب غير مكبوس، فلو صار تمرا لخلى، صار تمر البلح الرطب هذا لقل، فيكون هناك إيش؟ تفاضل، وهما من جنس واحد، فلا يجوز التفاضل من جنس إيش؟ واحد. ولذلك ترى بعض العلماء يقولون ولا يجوز بيع جنس بشرط عدم التفاضل وأن يكون قبضا إلا في العرايا. ما معنى في العرايا؟ بيع الرطب بإيش؟ بالتمر. طيب ما هو شروطه؟ شروطه الشرط الأول أن يكون محتاجا إليه ولا ينوي به تجارة. الشرط الثاني أن يكون 5 أوسق فما دون، 5 أوسق فما دون، يعني 5 براميل فما دونها. أما الزيادة معناها أنك تريد تجارة، تريد إيش؟ تجارة، نعم. الشرط الثالث أن يكون التمر الذي تريد أن تشتري به البلح موزونا يعني أو مكينا معلوم، وأما البلح فمخروص تقديرا، يأتي المقدر يقول هذا الذي فوق الشجرة يقدر بصاعين أو 3، يقدر بصاعين أو 3، فهذا إيش؟ يعتبر ماذا؟ يعتبر ما كان في الشجرة إيش يعتبر؟ يعتبر مخروصا أي مقدرا، هذا شرط، نعم. هذا أيضا من شروط ماذا؟ بيع العرايا، هذا شروط بيع العرايا. إذن 3 شروط يذكرها العلم، أن يكون محتاجا، أن يكون دون 5 الأوسق، أن يكون ماذا؟ أن يكون التمر الذي سيشتري به موزونا أو مثيلا يعني معلوم، والرطب الذي في الشجرة مخروصا أي مقدرا، نعم هو سيشتري من الشجرة فيكون ماذا؟ مقدرا، يكون ماذا؟ مقدرا. واضح؟ نعم. ولا يجوز له البيع، أما إذا أراد أن يأخذه ويبيعه هذا ليس محتاجا، يعني تكون حاجته ليش؟ لأكله، لأكله. هذا هو بيع العرايا، هذا هو بيع العرايا. صورته صورة ربا، نعم صورته صورة ربا، لكن إيش؟ استثنى من ذلك للحاجة، استثنى من ذلك إيش؟ للحاجة. وكما يذكره العلم في قواعد الفقهية يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذا الحاجة تنزل منزلة الضرورة. مثال قالوا بيع العرايا، بيع العرايا حاجة لكن نزلت منزلة الضرورة فأكل إيش؟ فأكل ربا، فأكل ربا من باب إيش؟ الحاجة، فكانت منزلة الضرورة، فكانت زلزلة الضرورة. هذا يذكره بعض علماء القواعد الفقهية ويضربون فيه مثالا، يضربون فيه مثالا. نعم، بقي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة إذا كان موزون بمكين، من هو الموزون ومن هو المكين؟ من هو الموزون ومن هو المكين؟ الموزون يا إخوة هو كما قال بعض العلماء ما كان غير طعام، ما كان غير طعام فموزون، وما كان طعاما فمكين. فالطعام كان يكال، فالبر والشعير والتمر والزبيب كل هذه الأشياء كانت تكال. وما هو الموزون؟ الذهب، الفضة، المعادن، هذه موزونات. فقديما ما كانوا يعرفون وزنا للبر والشعير، إنما يبيعونه بالكيل. وقديما يا أخوان ليس بالقديم، وإنما يعني حوالي 40 سنة كان الناس يتعاملون بالقدح، يتعاملون إيش بالقدح. القدح يا أخوان مثل نصف البرميل، هذا ابو 200 لتر، يبيعون البر والذرة بالقدح. حتى أن بعض الناس الآن إلى الآن ما زالوا يتعاملون بهذا، فيشترون البر والشعير والدخن والذرة بالأقداح. هذه الأقداح تعتبر مكيلات، تعتبر إيش مكيلات. نعم، وليس بإيش بالموزون. ونحن قبل 30 سنة بالفراسلة، الفراسلة فقدرت الفراسلة ب 12 كيلو ونصف. نعم، كانوا يقولون كم تريد، كم الكيس الرز؟ 4 فراسلة. هذه الفراسلة عبارة عن كيل، لكن وزنت الآن فصارت يعني، كانت قديما الكيس الرز أو الكيس البر يقدر ب4 أقداح. القدح الذي يسمى عندنا كان فراسلة. نعم، الآن يقدر ب12 كيلو ونصف. فالآن في بعض القرى وفي بعض البلدان ما زالوا يتعاملون بهذه الأقداح. نعم، لكن الذهب والفضة هل بالأقداح؟ هل بالكيل؟ لا، موزون بالجرامات، كان موزونا بإيش؟ بالجرامات. إذن ما هو الفرق بينهما؟ يعني يقولون الطعام كان مكيلا، والموزون ما كان إيش من المعادن، أو كما قال بعضهم النقد، العملات هذه بالذهب وإيش والفضة. طيب، الآن معي ذهب أريد أن أشتري به ثمرا، معي ذهب أريد أن أشتري به ثمرا، ما هو الشرط في هذا؟ هل هناك شرط في شراء الذهب والفضة بالتمر أو بالبر؟ الجواب لا يوجد شرط. يعني يجوز أن يتفاضل، نعم يجوز أن يكون قبضا نقدا آجلا أو عاجلا، نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من شعير، اشترى 30 صاعا من شعير. الشعير من أي الأقسام؟ ربا، ربا. اشتراه رهنا دينا، فرهن درعة، فرهن إيش؟ درعة، درع الواقي الذي يستعمل في الحروب، فرهنه ولم يشتري به، وإنما رهنه حتى إيش؟ يوفي به. طيب، الشاهد إنه اشتراه وآجل. وما يحدث الآن عند كثير من معاملات الناس، من يشتري رز ودقيق وبر دائما بالأموال النقدية، يجوز أن فهو داخل في جملة إيش؟ وقد أجمع العلماء على جواز المعاملة بالموزون والمكيل بدون أي شرط، بدون إيش؟ أي شرط. ومثل العملات النقدية الآن المعروفة بالأوراق النقدية، فأيضا يجوز لك أيش؟ أن تشتري بها مطعومات من أنواع الربا هذه، متفاضلا ونسيئة أي آجل، ونسيئة أي إيش أي آجل، كل هذا يعتبر جائزا. واضح؟ إذن المسألة الثالثة، إذا اختلف الجنس، نعم إذا اختلف الجنس واختلف الكي والوزن، يعني اختلف الجنس وكان موزونا بمكيله أو بمكيل موزون، فيجوز ذلك، يجوز ذلك، يعني أن يفاضل بينهم ولا حرج من ذلك. نكتفي إلى هنا، وإن شاء الله تتمة أخرى في درس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.